نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم وأن يهدي أهلك وجميع المسلمين. نحن مجموعة من المبرمجين والمصممين نستخدم برامج لها ترخيص، ونحن نعلم حرمة سرقة الحقوق وإن كانت لكافر غير محارب، ولكن السؤال الآن ماذا نفعل في التراخيص التي لو حسبناها إجمالا لأكثر من برامج حتى المستخدم العادي في المنزل تصل لمئات الدولارات وأحيانا الآلاف، ونحن ما زلنا في بداية مشوار البرمجة والتصميم. بارك الله فيكم. والله يعني وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وفقنا الله وإياكم.